طلب خاص. حاضر، كله رح نغني كله. حاضر. لحظة لحظة حبيبي روحي، صدقوني رح أتصور والله مع الجميع، وبس أخلص مثل ما استقبلتوني رح أستقبلكم أنا برا واحد واحد. أمرك أمرك مدام. حاضر حاضر حاضر. بس قطع مني حبيب الأهل وفى وفى النذر وفى وفى النذر واللي وجدنا واللي أخذنا